فدلني يا خباب على محمد حتى آتيه فأسلم. فقال له خباب: هو في دار أرقم بن أبي الأرقم بأسفل الصفا، ومعه نفر من أصحابه. فأخذ عمر سيفه فتوشحه، ثم انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في دار الأرقم، فضرب الباب، فقام رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنظر من فتحة في الباب فرآه متوشحا السيف، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فزع، فقال: يا رسول الله، هذا عمر بن الخطاب متوشحا السيف. ووجل القوم، فقال لهم حمزة رضي الله عنه: ما لكم؟ قالوا: عمر بن الخطاب. فقال: افتحوا له الباب، فإن كان جاء يريد خيرا بذلناه له، وإن كان يريد شرا قتلناه بسيفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائذن له. ففتحوا له، ونهض إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لقيه، فأخذ بمجامع ثوبه، ثم جذبه جذبة شديدة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أخذه من ملابسه وقبضه قبضة شديدة من ملابسه، فما تمالك عمر أن وقع على ركبتيه على الأرض. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك يا ابن الخطاب؟ فوالله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة. فقال عمر: يا رسول الله، جئت ليؤمن بالله ورسوله وبما جاء من عند الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرة عرف منها أهل البيت من أصحاب رسول الله أن عمر قد أسلم، وكبر الصحابة تكبيرة سمعها أهل مكة. أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان إسلامه عزا عز الله عز وجل به الإسلام والمسلمين، فقد كان رجلا ذا شكيمة امتنع به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحمزة رضي الله عنه. وحرص عمر منذ اللحظة الأولى لإسلامه على الصدع بالدعوة وتحمل الصعاب في سبيلها، فإن طبيعته المخلصة تجعله يتفانى في الدفاع عن كل ما يؤمن به. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عاش في الجاهلية وسبر أغوارها، وعرف حقيقتها وتقاليدها وأعرافها، ودافع عنها بكل ما يملك من قوة. لذلك لما دخل في الإسلام عرف جماله وحقيقته، وتيقن الفرق الهائل بين الهدى والضلال، والكفر والإيمان، والحق والباطل. لذلك قال قولته المشهورة: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. أخلص عمر في دفاعه عن الإسلام، وتحدى الكفر والكافرين في مكة، ووقف المواقف المشهودة. هذه المواقف هي التي نتعرف عليها إن شاء الله في الحلقة القادمة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.